إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الجواب الصحيح، وروى البخاري عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم. قال وروى البخاري عنه، يعني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحق أن هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري وعند الإمام مسلم أيضا رحمه الله تبارك وتعالى. قال عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان، والصبيان جمع صبي، تجمع على صبيان بكسر الصاد وبضمها، يقال صبيان ويقال صبيان. وجاء في رواية مر على غلمان، وهما بمعنى واحد، صبيان أو غلمان بمعنى واحد. قال فسلم عليهم، قال فسلم عليهم، وهذا فيه استحباب السلام على الصبيان، استحباب السلام على الصبيان، بل يقول النووي رحمه الله: اتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان. وهذا لا شك أنه أول من الأخلاق الفاضلة العظيمة التي تدل على التواضع، وفيه تعليم للصبيان وتأديب لهم إذا كان الكبير يمر عليهم فيسلم، فهذا فيه تأديب للصبيان وتعليم لهم لهذا الأدب العظيم الذي هو من آداب الإسلام. قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري قال: في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة، هذه فائدة، قال تدريبهم على آداب الشريعة. قال وفيه طرح الأكبار، يعني الكبار، رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب، يعني ثمة فائدتان في تسليم الكبير على الصغير. أولا فائدة تتعلق بالصغير، فيه تأديب له بآداب الإسلام وتدريب له عليها، والفائدة الثانية تتعلق بالذي يسلم على الصبيان، فهذا فيه بيان لتواضعه ولين جانبه مع الصغار. والذي فعل هذا كما سمعتم في الحديث هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نتأسى به ونقتدي به في ذلك. وإن كان المعروف في السنة أن الصغير هو الذي يسلم على الكبير، كما أن الماشي يسلم على القاعد والراكب يسلم على الماشي، هذا الذي جاء في الآداب، من الذي يبدأ بالسلام أولا. ولكن إذا لم ينتبه من هو مطلوب منه أن يلقي السلام أولا، لا يعني أن السلام يترك، لا يعني أن السلام يترك. إذا مر الراكب على الماشي فلم يسلم الراكب على الماشي، لعله للنسيان أو ذهول ونحو ذلك، فإن الماشي لا يترك السلام عليه، بل يسلم عليه. كذلك إذا الماشي مر على القاعد والماشي هو الذي يسلم فلم ينتبه لذلك، كما قلت لذهول أو نسيان، فإن للقاعد أن يقول له السلام عليكم، يسلم عليه، لا يترك السلام. والمقام هنا أيضا فيما يتعلق بين الصغير والكبير، الصغير يمر على الكبير يسلم عليه، الصغير يسلم عليه، لكن إذا كان هذا الصغير لم يسلم فإن الكبير يسلم على الصغار. وكذلك كما في ظاهر الحديث إذا مر عليهم، إذا مر على الصغار ولو كانوا في لعب فإنه يسلم عليهم. هذا أدب من الآداب الرفيعة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان قال فسلم عليهم. فهذا فيه بيان لتواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته مع الناس جميعا، مع الصغير والكبير عليه الصلاة والسلام. ومن لطائف هذا الحديث، من لطائف إسناده على وجه الخصوص في رواية الإمام مسلم، فهو مسلسل بالتسليم على الصبيان. الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من طريق شعبة بن الحجاج عن سيار بن أبي سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: سيار كنت أمشي مع ثابت يعني البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت قال: كنت أمشي مع أنس بن مالك فمر على صبيان فسلم عليهم، قال: وحدث أنس كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. فهذا مسلسل بالتسليم على الصبيان. والحديث المسلسل كما في مصطلح الحديث معروف، وهو تتابع رجال الإسناد من أوله إلى آخره على وصف قولي أو فعلي أو حال. على وصف قولي مثلا كما في حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا معاذ في الله، وتتابع الرواة على هذه الكلمة. أو فعلي مثلا إذا حدث وتبسم، وصار كل راو إذا حدث تبسم. أو حال مثلا يحدث قائما والرواة كلهم حدثوا بالحديث وهم قيام، هذا يسمى بالحديث المسلسل. وإن كان الحديث المسلسل من أوله إلى آخره هذا مما يندر، من أوله إلى آخره هذا يكون قليلا، اللهم إلا كما كحديث المحبة حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله: وروى ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاه ويجيب دعوة المملوك. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض. يجلس على الأرض يعني من غير حائل، من غير حائل مباشرة على الأرض، يعني ليس ثمة شيء مرتفع، بل وليس ثمة شيء بينه وبين الأرض كبساط ونحوه، بل كان يجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على تواضعه، جلوسه على الأرض من غير حائل هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: ويأكل على الأرض. قال: ويأكل على الأرض، يعني يأكل على الأرض وليس ثمة بين يديه ما يسمى في زماننا طاولة، والتي تسمى بالخوان، يقال خوان وخوان بكسر الخاء المحجمة وضمها. والخوان هو الشيء المرتفع، الشيء المرتفع يكون على قوائم وتوضع ويوضع عليه الطعام. إذا وضع عليه الطعام سمي مائدة، إذا وضع عليه الطعام سمي مائدة. هذه الشيء المرتفع الطاولة إذا لم يكن عليها طعام تسمى خوان، فإذا وضع عليها الطعام تسمى مائدة، تسمى مائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس: ويأكل على الأرض، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض. بل يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه الإمام البخاري. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد ترك الأكل على الخوان، ترك الأكل على الخوان على الشيء المرتفع، بل كان يأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام. وتركه لذلك صلى الله عليه وسلم تواضعا وزهدا، ترك هذا تواضعا صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الكبر يأنف الواحد منهم أن يأكل على الأرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل على الأرض، يعني الأكل يوضع على الأرض، يوضع على الأرض، حتى ولو كان على سفرة فهو على الأرض ليس مرتفعا على شيء مرتفع. فيدل هذا على تواضعه، ويدل أيضا على زهده صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد كان زاهدا في متاع الحياة الدنيا. قال ابن حجر رحمه الله: تركه صلى الله عليه وسلم الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا، قال إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة. يعني هذا تواضعا منه وزهدا، ترك الأكل على الخوان، مع أن الأكل على الخوان ولا على المائدة وعلى الطاولة هذا من المباحات، الأكل على الطاولة هذا من الأمور المباحة التي لا شيء فيها، من الأمور المباحة الجائزة، ولو كانت عالية على الكراسي، وبعض الناس قد يحتاج إلى ذلك لأجل صحته وأنه لا يستطيع الجلوس على الأرض، وحتى ولو كان يستطيع الجلوس على الأرض وأكل على الخوان ولم يأكل على الأرض، فالحكم في هذا أن هذا جائز، فالحكم في هذا أنه جائز مباح. ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على الخوان أن نقول إن الأكل على الخوان خلاف السنة فيكون مكروها، لا، نقول هذا من المباحات التي أباح الله سبحانه وتعالى، إنها من أمور الدنيا التي لا يقال فيها بدعة، هذا من أمور الدنيا لا يقال فيها بدعة، لا يقال إن الأكل على الطاولة من البدع والأكل على الطاولة التي بالكراسي من البدع، هذه من أمور الدنيا ليست تتعلق بأمور الدين حتى يقول إنها محدثة وبدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أكل على الأرض. ولهذا قد يتشدد بعض الناس وهو نتيجة الجهل فيقول أنا لابد السنة ولا أشتري طاولة في البيت ولا أكل في الطاولة، وربما يوضع له الأكل في الطاولة عندما يكون ضيفا فيكرم، يقول لا، ضع الأكل على الطعام ولا الناس تأكل على الطاولة هو يأكل على الأرض، قال هذه السنة. لا، مثل هذا التشدد ما ينبغي، مثل هذا التشدد ما ينبغي، لأن الأكل على على على على الخوان هذا جائز، وضع الطعام عليه والأكل عليه هذا جائز لا حرج فيه، بل هو من الأمور المباحة لأن الشرع لم ينص على كراهتها أو حرمتها. لكن قد يكون ثمة إنسان يقول أنا أتركها زهدا تواضعا، فمثل هذا نقول لا بأس به، إذا قال مثلا في عند أهل بيته قال ما تضعين الطعام ضع الطعام على الأرض، نريد أن نأكل على الأرض زهدا وتواضعا، فإذا فعل هذا لا بأس به، هذا لا بأس به ولا ينكر عليه أيضا، مثل هذا لا ينكر عليه، إذا قال أنا أفعل هذا زهدا وتواضعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل على الأرض، والخوان كان معروفا في زمانه، كان معروفا في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يأكل على الأرض كما سمعتم في كلام الحافظ بن حجر رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لدفع طيبات الحياة الدنيا واختيارا لطيبات الحياة الدائمة. لكن قد يذم الإنسان في حالة واحدة، إذا قال أنا آكل على الطاولة ولا آكل على الأرض متكبرا، ولو وضع له الطعام على الأرض لم يأكل متكبرا، مثل هذا يذم. نقول ما الذي يضرك أن تأكل على الأرض؟ تستطيع الجلوس؟ يقول لك استطيع، فلماذا لا تأكل على الأرض؟ إذا قال لا، وأنا مقامي لا يسمح لي أن أجلس على الأرض وأكل الطعام، لا بد لي من طاولة ولا بد لي من كذا وكذا، فهذا إذا كان سبب عدم أكلها الأرض مثل هذا التكبر فإن هذا يذم، فإن هذا يذم. احنا قلنا إذا أكل على الأرض ولا أكل الطاولة هذه من المباحات، لو أكل على الأرض قال زهدا وتواضعا لا بأس به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض كما سمعت في حديث ابن عباس الذي بين أيدينا. ولو جاء إنسان وقال أنا لا أكل على الأرض لا بد لي من طاولة، ذهب ضيفا وعند إنسان فقير مثلا ليس عنده هذا الخوان، ولا اعتاد في بيته أن يكرم الضيوف فيضع لهم سفرة على الأرض، فلما وجد هذا الأكل على الطعام على الأرض قال ما عندك مائدة؟ قال ليس عندنا مائدة، ولا نحن نأكل هكذا، قال أنا لا أكل، إما أن يوضع الطعام على المائدة والطاولة أو لا أكل، متكبرا عن هذا، فإن مثل هذا يذم، فإن مثل هذا يذم صاحبه. قال عبد الله بن عباس ويعتقل الشاة، ويعتقل الشاة، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقل الشاة، يعتقلها إذا أراد حلبها صلى الله عليه وسلم. واعتقال الشاة هو وضع رجلها بين الساق والفخذ، هو وضع رجلها بين الساق والفخذ، يعني الإنسان لما يريد أن يحلب الشاة، وتعرف ليحلب الشاة لابد أن يمسك رجلي الشاة هاته يبعدهما حتى يظهر له ضرعها، ولا يستطيع أن يمسكها بيديه لأن اليدان تستعملان في الحلب، فيحتاج إلى رجله، فيضع رجل الشاة بين ساقه وفخذه، يمسكها بين ساقه وفخذه. هذا يسمى الاعتقال كما في لسان العرب، هذا يسمى الاعتقال. قوله رضي الله تعالى عنه يعتقل الشاة يعني يضع رجلها بين ساقه وفخذه ليحلبها صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر حلب الشاة بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويكون منه هذا اعتقال الشاة بإمساك رجلها بين فخذه وساقه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما شك أنه من تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كان يحلب الشاة عليه الصلاة والسلام بنفسه بل ويعتقلها. وانظر إلى هذا الفعل، وأحسبكم قد تخيلتم ذلك، يعني رجل الشاة يضعها بين فخذه وساقه حتى يمسكها بين فخذه وساقه، ثم يحلب، يضع الإناء ويحلب بيديه عليه الصلاة والسلام. الذي يفعل هذا يفعله أهل التواضع، أهل الكبر ما يفعلون هذا، المتكبرون لا يفعلون هذا، يستنكفون عن مثل هذه الأمور التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم يفعلها عليه الصلاة والسلام، فقد كان يعتقل الشاة. ولهذا من سمات المتكبرين أنهم لا يعتقلون الشاة، هذا من سمات المتكبرين. روى الإمام البيهقي رحمه الله والبخاري رحمه الله في الأدب المفرد حديثا قال فيه صلى الله عليه وسلم ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبه. واعتقل الشاة، يعني هذه الصفات الأربعة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم هي علامات المتواضعين، علامات المتواضعين الصفات الثلاث. قال أولا صلى الله عليه وسلم ما استكبر، يعني ليس من المستكبرين، ليس من المتكبرين، بل هو من المتواضعين. قال من أكل معه خادمه، من أكل معه خادمه. ثانيا قال وركب الحمار بالأسواق، يركب الحمار ويذهب به الأسواق ليقضي حاجته. والثالثة واعتقل الشاة لأجل أن يحلبها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقل الشاة. يعني تفهم من الحديث أن من اتصف بهاته الصفات وعمل بها فهو من المتواضعين، فهو من المتواضعين. إذا وجدته بخلافها فإنه من المتكبرين، تجده لا يكون مع خدمه مع العمال الذين عنده، فهذا من المتكبرين. وهذا الذي قد يشتهر عندنا اليوم في زماننا، أما قد يتركوا بعض الحمار هذا قليل ربما في البوادي وبعض المناطق، وكذلك ما يتعلق بحلب الشاة، فهذا واعتقالها عند حلبها، فهذا الذي يفعله من المتواضعين ومن سماتهم وصفاتهم. قال ويجيب دعوة المملوك، هذا كما مر معنا في حديث أنس أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان المملوك إذا دعاه يجيب دعوته صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقهاء قالوا إن المملوك لا يدعو إلا بإذن سيده، إذا أذن له سيده فيدعو إلى طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعاه مملوك يجيب دعوته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وعن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك، رواهما أبو الشيخ. قال وعن قدامة بن عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك، قال رواهما أبو الشيخ، أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الذي عند أبي الشيخ رحمه الله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شيخ الإسلام يقصد كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه قدامة بن عبد الله بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة، هذه زيادة، قال يرمي الجمرة على ناقة شهباء، في رواية التي بين أيدينا بغلة شهباء، ولكن عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال على ناقة شهباء، قال لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، مكرر مرتين ولا إليك إليك. فهنا قال في رواية أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال على ناقة شهباء، والمصنف قال على بغلة شهباء، والشهباء التي بياضها أغلب من سوادها، هذه الشهباء أغلب على سوادها. وأيضا ورد عند الإمام بن ماجه والنسائي قال ناقة له صهباء، نفس الحديث يرمي الجمار، قال قدامة بن عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة له صهباء، والصهباء هي التي يخالط بياضها حمرة، التي يخالط بياضها حمرة يعني يظهر على وبرها حمرة، هاتي الصهباء. وأما البغلة فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمنى خطب على بغلة عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا في حديث رافع بن عمرو المزني أنه خطب صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء عليه الصلاة والسلام. والشاهد في الحديث الذي أورده أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار وهو على ناقة شهباء أو صهباء، وهو قال على بغلة شهباء، ورمي الجمار في ذاك الوقت يكون عند رمي الجمار يكون ثمة زحمة، يكون ثمة زحمة يجتمع الناس، لأن الناس يجتمعون في مكان معين لفعل معين وهو رمي الجمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الراحلة الناقة أو على البغلة يرمي الجمار عليه الصلاة والسلام في وسط الناس، في وسط الناس، فهل كان الناس يضربون حتى يفسحوا الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا يطردون من أمامه؟ هل كان منادي يقول إليك إليك، يعني ابتعد وتنحى حتى تمر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بغلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا منفي، كما يقول هنا قدامه بن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة في رواية أبي الشيخ على ناقة، وأيضا عند ابن ماجه والنسائي على ناقة شهباء أو ناقة له صهباء. قال لا ضرب، يعني لا يضرب أمامه أحد، لا يضرب أمامه أحد لأجل أن يتنحى عن الطريق ويبعد عن الطريق. قال لا ضرب ولا طرد، يعني لا يبعد أحدهم بالكلام، يعني ليس ثمة ضارب يضرب الناس ابتعدوا حتى تمر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد ينادي يطرد الناس من أمام طريق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بغلته. قال رحمه الله ولا إلي رضي الله تعالى عنه ولا إليك إليك، ولا إليك إليك، ولا إليك جاءت قلت مكررة مرتين، وهذا التكرار كما قال الطيبي رحمه الله وللتأكيد، هو للتأكيد، ومعنى إليك إليك يعني تنحى وابتعد، تنحى وابتعد، ليس ثمة أيضا من يقول إليك إليك، مثلا كان يكون أحد أمام الناقة ويقول الناس إليك إليك، يعني مثلا يقول ما افسحوا الطريق ابتعد تنحى حتى تمر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته في وسط الناس يرمي الجمار عليها، وليس ثمة أحد يضرب بين يديه ولا يطرد، ولا أحد ينادي يبعد الناس فيقول تنحى وابتعد، أي يقول إليك إليك. وهذا لا شك أن فيه بيان لتواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون في وسط الناس وهو على راحلته، ومع ذلك لا يعيق الناس ولا يبعد الناس ولا يطرد الناس صلى الله عليه وسلم، حتى لو وجد الزحام واضطر أن يتوقف يتوقف عليه الصلاة والسلام. فهذا كله من التواضع، وهو من هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يفعل هذا تواضعا، لا يطرد أحد ولا يضرب ولا ينادي مناد ينحي الناس ويبعدهم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وراحلته حين قصد ليرمي الجمار عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال بعض أهل العلم بخلاف عادة الملوك، هذا بخلاف عادة الملوك، فإن هذا يكثر بحضرتهم، يعني لما يأتي يمر لا بد أن يفسح له الطريق وينادى ويضرب الناس ويطرد. ولعل قدامة بن عبد الله بن عامر حدث بهذا لما رأى مثل ذلك، لما رأى مثل ذلك في زمن من الأزمان، أو من بعده من الرواة روى هذا الحديث لوجود خلافه في الملوك، فكان الناس يضربون بحضرتهم ويطردون بحضرتهم ويقال إليك إليك إبعاد الناس وتنحيتهم عن الطريق، وهم يرضون بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام. بل إن هذا يدل على شيء آخر يتعلق بالرحمة بالمسلمين وعدم إذايتهم، فعند الجمار يشتد الزحام، وإذا اشتد الزحام فإن الإنسان يراعي حال المسلمين ويحذر من أذيتهم، ولهذا ما كان ينادى بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهو على راحلته فيقال ابتعد ولا يضرب ولا يطرد أحد من الناس بحضرته صلى الله عليه وسلم. هذا تستفيد منه كراهية إذاية الناس خصوصا عند الجمار، وأنت تؤدي هذه العبادة التي ينبغي أن تؤديها بسكينة ووقار تذكرا عظمة المقام والمشاعر وما تفعله، فإن الإنسان يحذر من الزحام ويحذر من إذاية المسلمين خصوصا في تلك المشاعر وهو متلبس بعبادة جليلة عظيمة. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. قال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد أتى العذاب قوما. وتلا قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، أخرجاه في الصحيحين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، هذه للتأكيد، قالت مستجمعا ضاحكا. المستجمع هو المجد في الشيء القاصد له، المجد في الشيء القاصد له، هذا المستجمع. قالت مستجمعا ضاحكا، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يضحك ضحكا تاما مقبلا عليه بكليته صلى الله عليه وسلم، لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في قولها مستجمعا ضاحكا: قال مبالغا في الضحك لم يترك منه شيئا، لم يترك منه شيئا، يعني يحرص عليه، وهذا معنى المستجمع، المجد في الشيء القاصد إليه، فيضحك ضحكا تاما قاصدا إليه صلى الله عليه وسلم بكليته، لم يكن منه ذلك، لم يكن منه ذلك صلى الله عليه وسلم. قالت: حتى أرى منه لهواته، يعني لم يكن ذلك الضحك الذي تظهر منه اللهات، لهواته جمع لهات، وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك عند أقصى الفم، فإن هذه اللحمة المتعلقة تسمى اللهات، والإنسان إذا استجمع ضاحكا فاتحا فاه فإن اللهات تظهر، فإن اللهات تظهر. وعائشة رحمك الله رضي الله عنها، رضي الله تعالى عنها، تنفي هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، تنفي هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعائشة هي زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تطلع على ما لا يطلع عليه الناس في بيته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ربما الإنسان فينا يتحفظ عن أمور لا يفعلها أمام الناس ومع الناس، لكن إذا دخل بيته لا يتحفظ منها، لا يتحفظ منها الأمور، لا يعني أنها محرمة، لا، الأمور قد تكون من الأمور المباحة لكن لا يفعلها، لكن إذا كان عند أهل بيته يفعلها ولا يتحفظ منها، ولا يتحفظ منها داخل البيت، كما أن يكون له مثلا من الناس أقرب الناس إليه قد لا يتحفظ على بعض الأمور المباحة التي روح بها عن نفسه، بينما تجد يتحفظ عند عامة الناس وعند عموم الناس إذا لقاهم. وعائشة لما تنفي هذا فتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله في بيته وخارج بيته صلى الله عليه وسلم في بيان ضحكه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يضحك ضحكا تاما مقبلا بكليته عليه لا يترك منه شيئا كما قال ابن حجر حتى تظهر اللهات. قالت رضي الله تعالى عنها إنما كان يتبسم، إنما كان يتبسم، هذا هو ضحك نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يتبسم. والتبسم هو أول مبادئ الضحك، التبسم هو أول مبادئ الضحك وهو أحسنه وأحبه، تنفرج الشفتان عن الثنايا من غير صوت، هذا هو التبسم، هو أول مبادئ الضحك وهو أحبه وأحسنه، تنفرج الشفتان عن الثنايا من غير صوت، من غير صوت. وهذا الذي روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما وصف ضحكه، فالتبسم من أنواع الضحك، ولهذا قلت هو من أول مبادئ الضحك. يقول جابر بن سمرة كما في الشمائل الترمذي كان لا يضحك إلا تبسما، وإن كان وفي الشمائل الحديث فيه مقال، قال كان لا يضحك إلا تبسما. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، ما كان ضحكه إلا تبسما صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك، فهو صلى الله عليه وسلم في ضحكه وسط، وسط كسائر الأمور، كسائر أموره صلى الله عليه وسلم، يعني جل ضحكه هو التبسم، حتى من نقل ذلك لم ينقل إلا أنه كان يتبسم فقط. ماذا تفهم من قول عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، ومن نفي عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط، مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، قالت إنما كان يتبسم، إنما كان يتبسم. وهذا جل تبسمه، أغلب ضحكه أنه كان تبسما. ولهذا كما يروي بعضهم هنا عائشة وعبد الله بن الحارث وجابر بن سمرة إن صح الحديث عنه ذكروا التبسم ولم يذكروا غيره، ولم يذكروا غيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. لكن أنا قلت جل ضحكه كان التبسم، لأنه ربما ضحك ضحكا أعلى من التبسم، وهو الضحك الذي يكون معه صوت لكن ليس صوتا شديدا، الصوت الذي يسمعه القريب دون البعيد. ربما ضحك صلى الله عليه وسلم ضحكا يصحبه صوت فيكون هذا أعلى مرتبة من التبسم، يسمع ذلك الصوت القريب دون البعيد، فلو سمعه البعيد هذا كان قهقها، وهذا ليس من الأدب، بل ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسما، هذا جله وأغلبه، وربما ضحك أعلى من ذلك فيكون لضحكه صوت يسمعه القريب دون البعيد. لأنه قد ثبت في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ضحك حتى بدت نواجذه. ما هي النواجذ؟ قيل النواجذ هي الأسنان التي بين الأضراس والأنياب، الأسنان التي بين الأضراس والأنياب. وقيل النواجذ هي الأضراس كلها، وقيل هي ضرس الحلم الذي يكون عند البلوغ، ينبت عند البلوغ ويدل على كمال العقل، احنا نسموه ضرس العقل. قيل هذه النواجذ، وهذا هو المشهور، هذا الثالث هو المشهور، أواخر الأضراس هي النواجذ، هذا هو المشهور. فإذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان المراد بالنواجذ المشهور وهو أواخر هذه الأضراس، أليس الإنسان إذا ضحك حتى بدت أواخر الأضراس تظهر لهواته؟ الجواب بلى، ولكن عائشة تنفي أنه ما ضحك حتى بدت لهواته صلى الله عليه وسلم، توجيهه هذا يقول الحافظ يقول ابن الأثير رحمه الله في النهاية قال النواجذ من الأسنان الضواحك، قال وهي التي تبدأ عند الضحك، قال والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان. يعني ذكر قولين، منهم من قال بأنها هي الضواحك، هذه مثل اللي قال هي التي بين الأنياب والأضراس الضيص هذه النواجذ، ومنهم من قال وهو الأشهر قال إنها أقصى الأسنان. ثم قال رحمه الله والمراد الأول، المراد الأول لأنه ما كان يبلغ به الضحك إلى أن تبدو أواخر أضراسه، لم يضحك صلى الله عليه وسلم حتى تظهر أواخر أضراسه صلى الله عليه وسلم فتظهر لهاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن أريد الأواخر، يعني أقصى الأسنان، النواجذ هي أقصى الأسنان، قال إن أريد الأواخر فالوجه فيه أن يراد به مبالغة مثله في الضحك من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك، يعني أنه كان يبالغ في الضحك أعلى من التبسم المعتاد عنه صلى الله عليه وسلم، لا أنه كان يضحك حتى تظهر أواخر أضراسه صلى الله عليه وسلم. قال وهو أقيس الأقولين، وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان. ومن ثم لا تنافي بين الحديث الذي ذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحك حتى تبدو نواجذه، فضحك حتى بدت نواجذه، هذا يروى في حديث كثيرة، يعني أنه ضحك هذا الضحك صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلى من التبسم، لا يتنافى مع أن ضحكه كان تبسما صلى الله عليه وسلم. وللعلماء في الجمع بين هذين الحديثين أقوال، أولهما قول الحافظ بن حجر قال لأن ظهور النواجذ وهي الأسنان التي في مقدم الفم أو الأنياب لا يستلزم ظهور اللهات، لا يستلزم ظهور اللهات، فإذا كانت عائشة تنفي تقول تنفي هذا الضحك أنه يكون مستجمعا ضاحكا حتى ترى لهواته، تنفي هذا وتثبت إنما كان يتبسم، إنما كان يتبسم، وجاء أنه كان يضحك حتى تبدو نواجذه. الحافظ بن حجر يرى بأن هاته النواجذ هي مقدم الأسنان، قال وهي الأسنان التي في مقدم الفم والأنياب، وهذا لا تظهر منه اللهات، فجمع بينهما هكذا. وجمع آخر قال في مرعاة المفاتيح وقيل كان التبسم على سبيل الأغلب وظهور النواجذ على سبيل الندرة، لأن من وصف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تبسما، ولكن عندنا أنه ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فيمكن أن يجمع فيقال كما قال صاحب المرعاة أن التبسم هو الأغلب، وأما مثل ذلك الضحك التي تبدو فيه نواجذه فهو الأندر، فهو الأندر قليل، ولهذا من ذكر ضحكه قال كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، كان تبسما ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. وجمع آخر قاله علي القاري في جمع الوسائل في شرح الشمائل قال وقيل ما كان يضحك إلا في أمر الآخرة، ما كان يضحك إلا في أمر الآخرة، وأما في أمر الدنيا فلم يزد على التبسم، قال وهو تفصيل حسن وتعليل مستحسن. يعني لأنه تتبع لحديث التي ذكر فيها أنه صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فوجد أن ذلك الضحك تعلق بأمور الآخرة، يتعلق بأمور الآخرة، ولعل أغلبها في ذلك، مثل ذلك حديث الحبر من أحبار اليهود الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع، فيقول أن الملك قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر حتى بدت نواجذه. وكذلك أيضا في حديث آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، فيخرج من النار ويقول الله سبحانه وتعالى ادخل الجنة، فيظهر له بأن الجنة ملأ، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيقول إنها ملأ، فيقول ارجع فادخل الجنة، هذا آخر من يدخل الجنة، يخرج من النار ويدخل الجنة، وإن لك مثل الدنيا 10 مرات، مثل الدنيا 10 مرات. حتى إن هذا الرجل يقول لله سبحانه وتعالى: أتسخر مني وأنت رب العالمين، أو أتضحك مني، كما في رواية عند الإمام البخاري. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وهذا أمر يتعلق بأمور الآخرة، لعل علي القاري لأجل هذا كثير من الأحاديث التي فيها أنه ضحك حتى بدت نواجذه ذكر فيها ذلك. وأيضا جاء في حديث، وإن كان يتعلق مع زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي لما جاءته كانت صغيرة وكانت مع ألعاب وبنات تلعب بهن، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بين بناتها حصان له فرس، حصان له فرس، فقالت له: لم تسمع أن سليمان عليه السلام كان أقول فرس له جناحان، فرس له جناحان، ألم تعلم أن سليمان كان له فرس لها جناحان؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ولا حديث في هذا أنه ضحك حتى بدت نواجذه كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله تعالى عنها: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. إذا رأى غيما رأى سحابا صلى الله عليه وسلم. قالت: أو ريحا، يعني ريحا عصفت واشتدت، إذا رأى ريحا عصفت واشتدت. قالت: عرف في وجهه. ما الذي يعرف في وجهه؟ يظهر عليه أثر الخوف صلى الله عليه وسلم. إذا رأى غيما أو رأى ريحا فإنه يعرف في وجهه الكراهية، يعرف في وجهه الكراهية، ويتغير لون وجهه كما في رواية، يتغير لون وجهه. كل هذا من آثار خوفه صلى الله عليه وسلم. خوفه من ماذا؟ مخافة أن يحصل من هذا الغيم وهذه الريح ضرر على الناس، أن يكون فيها عذاب فيحصل منها ضرر على الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو رأى ريحا يتغير وجهه، وترى الكراهية في وجهه من تلون وجهه، وهذا كله من خوفه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر، قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر، تأتي بالعذاب. ولهذا شرعنا في السنة إذا هبت الريح أن يقول إنسان: الله من يسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم إني أسألك من خيرها، يعني خير ذاتها، وخير ما فيها، يعني خير منافعها، وخير ما أرسلت به، يعني في الوقت الذي أرسلت فيه عند هبوبها، في ذلك الوقت على وجه الخصوص، خصوصا عند وقت هبوبها. والعكس بالنسبة للأخرى، يستعيذ بالله من شرها، من ذاتها، وشر ما فيها من المضار، وشر ما أرسلت به، لأنها قد ترسل بالعذاب، قد ترسل بالعذاب. لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لعظم مراقبته لربه وخوفه منه وخوفه من عذابه، كان إذا رأى الغيم أو رأى صلى الله عليه وسلم ريحا فإنه تعرف الكراهية في وجهه من تغير لون وجهه، وما ذلك إلا خوفا من أن يكون فيها العذاب، خافة أن يحصل من ذلك السحاب والريح ما فيه ضرر للناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا غيما فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر لمنافع المطر، يعني يفرحون للنظر جهة منافع المطر فيفرحون لأجل ذلك. قالت: وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. وأراك إذا رأيته، يعني إذا رأيت السحاب الغيم يعرف في وجهك الكراهية، يتغير لونه صلى الله عليه وسلم من الخوف. قال ابن حجر رحمه الله: عبرت عن الشيء الظاهر في الوجه بالكراهة لأنه ثمرتها. عبرت عن الشيء الظاهر في الوجه، يعني من تغيره وتغير لونه، قد جاء في رواية يتغير لون وجهه صلى الله عليه وسلم. قال عبرت عن الشيء الظاهر في الوجه بالكراهة لأنه ثمرتها، وهذا كما قلت خوفا من أن يحصل من هذه الريح والغيم عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. وما يؤمنني، ما هنا نافية، وما يؤمنني أي وما أي أي شيء يجعلني آمنا، وما يؤمنني أي أي شيء يجعلني آمنا من أن يكون في هذه الريح وهذه الغيم عذاب سيهلك الناس، ما يؤمنني. قال يا عائشة ما يؤمن وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، لأنه كما ذكرت آنفا هذه الريح قد تأتي للخير وقد يكون فيها الشر، ولهذا جاء في السنة أن نسأل الله جل وعلا من خيرها ونستعيذ بالله من شرها، من شرها، لقد يكون فيها الشر ويكون فيها العذاب. وفي رواية عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. وهذا من رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم بالأمة. بل بعض أهل العلم يقول إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم سلط على أمتي على عصاة أمتي، على عصاة أمتي، وهذا فيه رحمته صلى الله عليه وسلم بهم، وأنه كان يترجى نجاتهم لا هلاكهم عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم قالوا قولا آخر في قوله صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، يعني خاف أن يعم العذاب الأمة نتيجة معصية من عصى. والقرطبي رحمه الله أبو العباس في المفهم لما ذكر القولين قال الأول أصح، الأول أصح، يعني المراد بالأمة عصاتها، المراد بالأمة في قوله أمتي العصاة من أمته صلى الله عليه وسلم والعتاة المخالفين له. قال وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، وقد عذب قوم بالريح، وقد أتى العذاب قوما وتلا قوله فلما رآه عارضا مستقبلا، عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وجاء في رواية قوله صلى الله عليه وسلم وأتى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا. قوله في الأول قد عذب قوم بالريح، ثم قال وأتى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، هل هم نفس القوم ولا هما قومان؟ على وفق القواعد هما قومان، لأنه في الأول قال صلى الله عليه وسلم عذب قوم نكرة بالريح، وبعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم وأتى العذاب قوم فقالوا هذا عارض ممطرنا، يعني قوم آخر يعني نكرة. ومعلوم في القواعد أن النكرة إذا كررت نكرة فإنها غير الأولى، فإنها غير الأولى، كما في قوله جل وعلا إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فاليسر الثاني غير يسر الأول، لأن كلاهما نكر وكرر فهما مختلفان. وظاهر ذلك أنهم قومان، ثم قوم عذبوا بالريح وقوم آخرون قالوا هذا عارض ممطرنا. ولكن على سياق الآية في سورة الأحقاف التي قال فيها جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، ومع ذلك ذكر هذه الآية أنه قالوا هذا عارض ممطرنا لما رأوه، يعني رأوا العذاب، لما رأوه يعني رأوا العذاب عارضا مستقبل أوديتهم، سحاب مستقبل الأودية، قالوا هذا سيمطرنا، قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هذا السحاب سيمطرنا، ظنوا بأن هذا فيه العذاب. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يؤمنني، وهؤلاء حسبوا أن هذا السحاب سيمطرهم ويملأ أوديتهم، ويملأ أوديتهم التي يسقون منها ونحو ذلك. قال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. لكن قوله صلى الله عليه وسلم قد عذب قوم بالريح وأتى قوم العذاب هما قوم واحد، هؤلاء قوم واحد، نفسهم القوم الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا عارض ممطرنا وهم قوم عاد. ولذلك بعض أهل العلم يقول هات القاعدة أن النكرة إذا كررت نكرة فهي غير الأولى، هذه قد يستثنى منها ما إذا دل السياق على أن النكرة الأولى هي الثانية هي نفسها الأولى، النكرة الثانية هي نفسها الأولى إذا دل السياق على ذلك، كما في سياق سورة الأحقاف. ومنه قول الله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله الأولى وإله الثانية، هما إله واحد، وليس إلهان، بل هو إله واحد فقط. فهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قد عذب قوم بالريح وآتى قوم العذاب فقالوا هذا عرض ممطرنا، هم قوم واحد الذين هم قوم عاد. فتلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي قال جل وعلا فيها: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. يعني هذا الذي رأيتموه حسبوه سحاب عارض ممطرنا سحاب سيمطرنا، هو في الحقيقة عذاب أهلكهم الله سبحانه وتعالى به، فأهلكهم جميعا أولئك المكذبون، فلم يبق منهم أحد ولم تبق إلا بيوتهم خاوية. قال رحمه الله: وفي الصحيحين أيضا عن أنس قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. قال في الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. قال: برد نجراني، والبرد من أنواع الثياب، وجاء في رواية الإمام مسلم رداء، رداء نجراني، رداء الذي يرتدى، نداء نجراني. نجراني نسبة إلى بلاد نجران، وهي معروفة ليوم الناس هذا، وهي بلاد واقعة بين الحجاز واليمن، تسمى بلاد نجران، وهذا نسبة إلى من بناها، وهو نجران بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان، هو الذي بناها فسميت نجران، وهي باقية ليوم الناس هذا، بلدة تسمى بنجران. قال: غليظ الحاشية، غليظ الحاشية يعني غليظ الطرف، يعني طرفه غليظ، والرداء قد يكون غلظه طرفه غليظا، وقد يكون طرفه لينا، قد يكون طرفه لينا، واللين لا شك أنه أحسن، اللين أحسن، ولكن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس رداء أو بردا صلى الله عليه وسلم طرفه فيه الخشونة، كما قال هنا أنس رضي الله تعالى عنه: عليه غليظ الحاشية. وهذا يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن بالذي يترفه في الدنيا صلى الله عليه وسلم، لم يكن بالذي يترفه بالدنيا في الدنيا عليه الصلاة والسلام، بل كان زاهدا فيها عليه الصلاة والسلام، حريصا على الآخرة صلوات ربي وسلامه عليه، ولهذا ما يبالي أن يلبس هذا البرد الذي هو غليظ الحاشية صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله تعالى عنه قال هذا الكلام تمهيدا لما يكون بعده من القصة التي سيذكرها، أخبرنا عن هذا الرداء الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم أو البرد الذي كان يلبسه، وأنه كان غليظ الحاشية، والبرد حين يلبس يلبس على العاتق، وهو في نهايته في طرفه غليظ الحاشية. وبعد ذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأدركه أعرابي، أدركه أعرابي لحقه من ورائه، والأعرابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم داخلا المسجد، داخلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، ثم تبعه حتى أدركه سيدخل حجرته، أدركه سيدخل حجرته، فأدركه من خلفه، أدركه من خلفه، فقوله فأدركه أعرابي يعني لحقه من ورائه ومن خلفه، وقد جاء في رواية: جاء أعرابي من خلفه، جاء أعرابي من خلفه. قال في تنبيه المعلم عن اسم الأعرابي: لم يعرف اسمه، لا يعرف اسم هذا الأعرابي. قال: فجبذه بردائه جبذا شديدا، جبذه أو جذبه بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد. قال: جبذا شديدا. جاء في رواية: حتى، قال أنس، حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، حتى رجع في نحر الأعرابي، يعني لما جذبه جذبا شديدا راجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراء، إلى الوراء جذب شديد. والجذب هذا ولا الجذب إذا كان من الوراء يكون أشد مما إذا كان من الأمام، حتى تعرف شدة التأثر الذي سيذكر بعضه أنس. لو الإنسان يأخذك من ثيابك من جهة صدرك ويجذبك، هذا أخف من أن يجذبك من الوراء. من الوراء يكون أضر، من الوراء يكون أضر. فهكذا الأعرابي جذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجذب الشديد حتى أثر فيه صلى الله عليه وسلم، ورؤية أثر البرد على عتيقه كما سيقول أنس رضي الله تعالى عنه. قال أنس رضي الله تعالى عنه: حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. وإذا قلت لكم في الأول قدم لنا تقديمه لغاض ما سيذكره بعد ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رداء أو بردا حاشيته خشنة، حاشيته خشنة. ثم بعد ذلك يذكر قصة الأعرابي وأنه جذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبا شديدا، لأنه أدركه سيدخل الحجرة، أدركه سيدخل الحجرة، وهو ذهب ليصنع هذا حتى لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يريده لحاجة ستذكر كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. قال أنس: حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله، نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله. العاتق هو ما بين المنكب والرقبة، هذا العاتق، نظر إلى صفحة عاتقه. وجاء في رواية الإمام مسلم عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، العنق والرقبة. قال: قد أثرت بها حاشية البرد، أثرت بها، والباء هنا بمعنى في، أثرت فيها يعني في صفحة عنقه، أثرت في صفحة عنقه أو في رقبته صلى الله عليه وسلم. قال: من شدة جبذته، من شدة جبذته حاشية البرد ذاك الغليظ أثرت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم أو في صفحة عاتقه صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله قال: حتى انشق البرد، حتى انشق البرد. يعني شوف، انظر إلى المفسدة، مفسدة تتعلق ببدنه ومفسدة تتعلق بماله. أما المفسدة التي تتعلق ببدنه شدة الألم الذي لقيه صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الجبذة الشديدة التي جعلت البرد يؤثر في العنق لا شك أنها آلمته صلى الله عليه وسلم. وإضافة المفسدة المتعلقة ببدنه مفسدة متعلقة بماله، البرد شقه الرجل حتى انشق البرد، وهذا يدل على شدة تلك الجبذة حتى انشق البرد، وهذا إفساد لماله صلى الله عليه وسلم، لأن الثياب مال، الثوب الذي يلبسه صلى الله عليه وسلم هذا البرد والرداء هو من ماله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. وانظر إلى الجفاء، وهذا من عادة الأعراب، ناداه باسمه، قال: يا محمد، ليس ذاك التصرف فقط بل حتى أنه ناداه بهذا الاسم يا محمد باسمه صلى الله عليه وسلم، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، من مال الله الذي عندك. قيل المراد به الزكاة، يعني مر لي من مال الزكاة. وكلام هذا يشعر كأنه يقول: ليس لي حاجة فيما هو لك، وإنما فيما هو عندك من مال الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال: لا من مالك، بعض رواية الحديث: لا من مالك ولا من مال أبيك، مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي من مال الله الذي عندك. وكل هذا من جفاء الأعراب وغلظة طبيعتهم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. انظر إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم العظيمة، تكلم هنا في هذا الموقف على رأس أخلاقه حلمه صلى الله عليه وسلم، حلمه عليه الصلاة والسلام. تكلم عن صبره صلى الله عليه وسلم، أوذي في بدنه وأوذي في ماله، أوذي في بدنه الألم الشديد من شدة الجبذة حتى أثر الرداء في رقبته أو صفحة عنقه، وأوذي في ماله تقطع وانشق برده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر. وانظر وتكلم أيضا عن عفوه عليه الصلاة والسلام، فإنه التفت إلى الأعراب فضحك، لم يلومه ولم يحدثه ولم يذكر له شيء، لا ألمتني ولا قطعت بردي ولا أي شيء، ولا بعد ذلك دفعه وقال له لا حاجة لك عندي، بل التفت إليه يضحك صلى الله عليه وسلم. قال أنس ثم أمر له بعطاء، قال ثم أمر له بعطاء. ولهذا يستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز إعطاء من سأل بفحش وغلظة، من سأل بفحش وغلظة يجوز أن يعطى، لا يقال له أنت ما يحصل أن نعطيك، لا تحسن الكلام ولا تحسن الأدب ولا تحسن فنعطيك، بل النبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا السائل الأعرابي مع ما في سؤاله من الفحش وهذه الغلظة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، فقال له صلى الله عليه وسلم، وقال أنس ثم أمر له بعطاء، يعني أمر أصحابه أن يعطوه إذا كان من مال الله يعني الزكاة، أن يعطوه من الزكاة عليه الصلاة والسلام. فهذا في بيان حلمه وصبره صلى الله عليه وسلم، وبيان عفوه وبيان تجاوزه صلى الله عليه وسلم عن الجفاة، على الجفاة خصوصا الذين يريد تأليف قلوبهم على الإسلام صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث داعيا، بعث داعيا، لما يتعلق الأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يبقى كلام للانتصار للنفس ولا ولا ولا الشكاية عن الإذاء التي تحل، لأن الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يؤذى، وإذا كان المقام مقام دعوة وفرصة لدعوة الناس وفرصة لبيان محاسن دين الإسلام، فالإنسان يصبر على ما يقع له من الأذى ويكون حليما متجاوزا، يعفو ويصفح كما كان صلى الله عليه وسلم. قلت خصوصا إذا كان الأمر يتعلق باب الدعوة للإسلام وتأليف القلوب على هذا الدين كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا التجاوز خصوصا منه صلى الله عليه وسلم عن هذا الأعرابي وعن غيره صلى الله عليه وسلم ممن قد يفعل مثل فعله من أجل تأليف قلوبهم على هذا الدين وأن يثبتوا على هذا الدين وعلى أحكام هذه الشريعة العظيمة التي يدعو إليها صلى الله عليه وسلم، وبذل الغالي والنفيس في دعوة الناس إليها وهداية الناس صلى الله عليه وسلم، وما قصر في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. يقول القرطبي رحمه الله في كلام النفيس يذكر هذا الخلق عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال يدل الحديث على ما وصف الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه على خلق عظيم وأنه رؤوف رحيم، أنه على خلق عظيم كما في قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، قال وأنه رؤوف رحيم في قوله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا الأعرابي لا يصبر عليه ولا يحلم عنه مع القدرة عليه إلا مثله صلى الله عليه وسلم. تأمل مثل هذا الجفاء، يقول القرطبي رحمه الله، الذي صدر من هذا الأعرابي لا يصبر عليه أحد من الناس ولا يحلم عنه مع القدرة عليه، مع القدرة على الانتصار، ولو تكون القدرة على الانتصار برد سؤاله وعدم إجابته، لا أعطيك ما دام تصرفت معي هذا التصرف لن أعطيك، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، والنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنه وعفى عنه وصفح صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا مثله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ضحكه، تأمل في المقام الأول ليس ثمة معاتبة ولا أي شيء، حلم وتجاوز وعفو وصبر، صبر عن الإذاية في المال والبدن، حلم وتجاوز وعفو عنه، ثم بعد ذلك يضحك، لأنه سمعت كلام أنس يقول التفت إليه فضحك، التفت إليه فضحك. يقول القرطبي رحمه الله: ثم ضحكه عند هذه الجبذة الشديدة التي انشق البرد لها، كما في رواية الإمام أحمد قال: التي انشق البرد لها وتأثر عنقه بسببها حتى انفلت عن وجهته. انفلت عن وجهته، أين كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا؟ داخلا حجرته، فإذا به يرجع إلى نحر الأعرابي. هذا معنى قول القرطبي رحمه الله، قال: حتى انفلت عن وجهته ورجع إلى نحر الأعرابي. دليل هذا الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل صنيع الأعرابي، يقول: دليل على أن الذي تم له من مقام الصبر والحلم ما تم لأحد. وهذا نظير صبره صلى الله عليه وسلم وحلمه يوم أحد، حيث كسرت رباعيته وشج في وجهه وهو في هذا الحال يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا كما يذكره بعض السير مما وقع في غزوة أحد ومما قاله، قال يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني يؤذى صلى الله عليه وسلم ثم هو يدعو لمن آذاه بالخير والهداية، يدعو لهم بالخير والهداية. وهذا تبع للحلم والتجاوز والصبر على الأذى، كسرت رباعيته شج وجهه، كسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، وسال الدم على وجهه، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يصبر. ويقابل ذلك صلى الله عليه وسلم بمحبة الخير لهم الذي هو ابتداء منه، لأنه يريد هداية الناس ويريد دخول الناس في هذا الدين وعبادة الله جل وعلا وحده، هذا الذي كان يريده صلى الله عليه وسلم. إن ربه جل وعلا بعثه داعيا إلى الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام، فلأجل ذلك كما قلت آنفا كان يبذل الغالي والنفيس لأجل هداية الناس عليه الصلاة والسلام. والأمور التي تتعلق بنفسه من الإذيات التي تحل عليه فإنه كان يصبر عليها صلى الله عليه وسلم. والداعي إلى الله جل وعلا لا بد أن يؤذى، من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يؤذى، يعني هما أمران لا ينفكان، أمران لا ينفكان، كون الإنسان يكون يدعو إلى الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلينتظر الإذاية. ولو كان أحد المسلم من الإذاية في هذا الباب وهو من أشد الناس محبة للخير للناس لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من ذا الذي يؤذى كما أوذي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، ومع ذلك ما دعاه هذا إلى أن يتوقف عن الدعوة، لأن من الناس من يخطئ في هذا الباب من جهتين. أما الجهة الأولى فبعض الناس يقول: ما دامت الدعوة إلى الله وتبليغ الخير للناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا فيه إذاية فأنا أتركه، وهذا لا شك أنه مما يزينه الشيطان ليصرف هذا الإنسان عن الخير. لأنك لما تقرأ في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل جنس الإنسان في خسر إلا من استثناهم الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق دعا بعضهم بعضا إلى الحق، دعا بعضهم بعضا إلى الحق. الذي يريد النجاة من الخسران لابد أن يدعو إلى الله، مو شرط لازم يكون مدرس ولا خطيب ولا إمام ولا داعي معروف، يكون مسلم يرجو النجاة لنفسه. فإنه من علامات الناجين من الخسران أنهم يدعون إلى الله جل وعلا. وتواصوا بالحق أي دعا بعضهم بعضا إلى الحق بما عنده من علم وبما تعلم، فإذا وجد واحدا مقصرا فيما تعلمه نصحه وبين له، هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا طريق الناجين من الخسران أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يدعو إلى الله جل وعلا يؤذى. ولهذا ثم تصنيف آخر وهو الثاني، يدعو إلى الله فإذا وجد من الناس من يقبل منه، وأصلا الداعي إلى الله يدعو الله بحكمة، يكون حكيما في تبليغ الخير للناس لا يكون منفرا، وإن منكم المنفرين كما قال صلى الله عليه وسلم، محببا للناس في الخير الذي يدعو إليه. لكن الناس على صنفين: صنف يقبل وصنف لا يقبل. الصنف الذي يقبل قد يجد هذا الداعي في أول المرات يدعو هذا الخير، يقول: بارك الله فيك، جزاك الله خير، ويقبل منه ويكثر الدعاء ويبتهج. الإنسان يبتهج من جهة قبول دعوته، ومن جهة ما لقاه من دعاء ومن خير وثناء ونحو ذلك، وإن كان ليس هذا الذي يفرحه ابتداء، وإنما الذي يفرحه أنه يؤدي العبادة التي يدعو إلى الله جل وعلا ابتغاء وجه الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تنبيه للدعوة إلى الإخلاص، وتنبيهنا للإخلاص في الدعوة إلى الله جل وعلا، أن تدعو إلى الله لا تريد بها ثناء ولا ممدحة ولا أي شيء. لكن هذه النفس حين ترى من يستجيب لك بكل سهولة تفرح لأجل هذا، ثم تجده قد يدعو صنفا آخر لا يقبلون منه ولا يكتفون بعدم القبول، بل يقابلونه بالإذاية، الإذاية بالسب بالشتم برد الكلام، إذاية حتى بالضرب ونحو ذلك. ومن ثم هذا الصنف ماذا يقول؟ إذا كان هذه الدعوة لله أن أحب لهم الخير وهم يؤذونني، فلن أدعو الله جل وعلا مرة أخرى. وهذا أيضا كالأول، أقعده الشيطان عن الخير، أقعده الشيطان عن الخير. ولو كان الداعية الذي يؤذى يتوقف عن الدعوة إلى الله لتوقف نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يؤذى كما أوذي صلى الله عليه وسلم. أخرج من بلدي التي أحب البلاد إليه، صد عن البيت لما جاء ليعبد الله جل وعلا، قبل ذلك أوذي بمكة، وضع سن الجزور على ظهري، حصر بالشعب صلى الله عليه وسلم، وأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام، جيشوا عليه الجيوش لحربه صلى الله عليه وسلم، تآمروا عليه، وغير ذلك إذيات كثيرة أوذيها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما فيه، شاعر كاذب، ساحر مجنون، قالوا فيه ما قالوا، إذيات قولية وإذيات فعلية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر عمره يدعو إلى الله، حتى في آخر عمره ينهى عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، يوصيهم بالصلاة، الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم، ينهاهم عن اتخاذ القبور مساجد، ينهاهم عن اتخاذ قبره عيدا، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ما توقف صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثم صنفان قلت، صنف يقول الدعوة إلى الله يكون فيها الإذية أنا لا أدعو إلى الله، وصنف يدعو إلى الله فيجد استجابة لكن إذا وجد الإذية بعد ذلك يتوقف. وكل هؤلاء وهذان الصنفان صنفان أصابهما الخذلان بسبب النظر إلى الدنيا لا إلى الآخرة، لأن الذي ينظر إلى الآخرة وينظر الفعل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ما يضره ما يلقى من الأذى، ما دام ثم تتلازم بين الدعوة الله والإذاية. الله جل وعلا قال لنبيه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لم يقل له فاحمد الله ولا فاشكر ربك، فاصبر لحكم ربك، دليل على أن من حمل هم القرآن لابد أن يؤذى فيحتاج إلى الصبر على الأذى. وهكذا أيضا لما قال جل وعلا في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، قال وتواصوا بالصبر، ومن أنواع الصبر الصبر على أذى الخلق، ومن أعظمه الصبر على أذى الخلق الذي يكون بعد دعوتهم من الخير ونصحهم وتقديم الخير لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى عن لقمان في وصاياه لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك من أذى الناس إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر. فإذا قلنا ثمة التلازم، فما دام تدعو الله انتظر الإذاية، وأنت إذا جاتك الإذاية هل بعد ذلك توقف عن الدعوة ونصح الناس، ولا تقول أصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، والصبر على الأذى هذا من أعظم أنواع الصبر التي تؤجر عليها، وأنت داخل في قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.